تؤخرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت إلى السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. عليك يا حبيبي الرمز بتاع ليه وده تحضر بقى فيه عايزين نسمعه. إلى السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان مصادر الأفلاس كلها عندك كلها. Yeah. حبيبي. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. والأمر يومئذ Thank you. Bye.